يقول الله تبارك وتعالى وعليك رجالهم أي لا يجب عليك أن تجعلهم مفتدين ثم الإتيان بما أمروا به من المحاكم والانتهاء عما نهوا عنه من المساوئ العبودة كالمن والأذى والإنفاق من الخبيث والبخل. معروف طبعا بكنا في البداية لأن تأتي بمعنى البيان والتوضيح وتمييز بين طريق الخير ومن طريق الشر، وهذا يقبل عليه ركن وأتباع ركن كما قال عز وجل إنك لتهدي إلى صراط مستقيم فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله عز وجل أن صنوبك هديناهم فاستحب العمل على الهدى، يعني بين بين طريق الهداية ومن طريق الرواية فاستحب العمل على الهدى. أما الهداية بمعنى أن يجعل الإنسان مهتدا وأن يشرح صدره للإسلام وأن يقبل يعني ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا النوع من أنواع الهداية لا يقبل عليه إلا الله عز وجل. كما قال تعالى إنك لتهدى من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رحيم في سبب نزول هذه الآية يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية يعني عمه، وغير يقول له يعني عند سياق وعمه يعني في النزل يعني كل يعني كلمة أحب لك بها عند الله عز وجل، فما زال به قرناء بالسوء يعني حتى حال بينه وبين هذه الكلمة، فقال هو على ملة عبد مضطرب. وكانت يعني هذه هي الآخر الكلمة يعني قالها فنزلت ولايات إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فشرط الصبر للإسلام يعني لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، لا يقدر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يسمى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بهداية الناس يعني شرح صدور الناس يعني إلى الحق. ما على الرسول إلا البلاء يعني ليس عليه إلا البلاء، أما شرح الصبر للحق تعالى الله عز وجل بقلوب الناس ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فيقول عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يقول شيخ جلال الدين ليس عليك هداهم فللناس لأن إلى الدخول في الإسلام إنما عليك البلاء، وظيفة الرسل البلاء وكذلك وظيفة يعني أتباع الرسل البلاء وتبيين طريق الهداية من طريق الرواية. فيقول عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. خير هنا بمعنى المال يعني كما من اجل غير الايام تكثير خير المال ان ترك خيرا فانه يحب الخير وشديد، فالخير ياتي يعني في القران بمعنى المال. فقال عز وجل وما تنفقوا من خير اي من مال فلانفسكم اي ثوابه لها، لان اول من ينتفع واعظم من ينتفع بالانفاق هو المنفق، وإن كان المنفق يعني عليه يعني أو الفقير ينتفع بقضاء بعض حوائج الدنيا، فإن المنفق ينتفع بذلك الانتفاع الكامل والانتفاع الدائم من في جنة الله عز وجل. فهو أول إنسان ينتفع وأعظم إنسان ينتفع من الإنفاق المنفق، ولذلك يعني الإنسان يدعو يعني يتصدق يعني على يعني أحد فينبغي عليه يعني أن يحس يعني بأن له منة يعني على من تصدق عليه او ان له فضل على من تصدق عليه، وعليه ان يستكمله من وساده الوجه كما كان السبب لقارون، فاذا اتاهم سائل فيقول مرحلا ان جاء يحمل ازواجنا يعني الى الاخره بغير اجره، يعني يحمل يعني ما في الدنيا من اعراض ومن مال يعني والله نفسنا وما فيها يفنى يحمل ذلك يعني الى الاخره يعني بغير اجره، فيحس الأمن والسائل يعني فضل عليه وليس له هو يعني فضل على السائل. فيقول الله تنفقكم من خير فلأنفسكم أي بالحقيقة، لأن المنفق لم ينتفع أولا، لأن المنفق عليه إنما يأتي به بها حاجته الكونية ويحصل لهم بين الثواب الأبوي. المنطق عليها الفترة في الدنيا ولكن أنت تنفتح في الآخرة ويحصل لهم بين الثواب الأبوي فبما من تمنون به للعلمات وتؤذونهم. وما جاء هذا في القرآن كثيرا بقوله تعالى والمعامل صالحهم كل نفس وما تنفقون من إلا بالزراعة وجه الله يقول نفس من في معمل نفس وما تنفقون إلا أي بغاء وجه الله من أجل ولكن معناه لا تنفقوا إلا بالزراعة وجه الله. ويقول الشيخ جلال الدين وما تنفقون إلا بغاء وجه الله أي ثوابه وغيره من أعراض الدنيا خبر بمعنى الله أو نفس بمعنى الله أي فلا تقتصر به على الناس ولا تراء به وما تنفق من خيره يوفى إليكم أي ثوابه أضعافا مضاعفة وأنتم لا تظلمون أي لا تنفقون من حسناتكم كما لو زاد من في سيئاتكم. فالإنسان هو الذي ينفق على الأولا ولن يظلم يعني شيئا يعني فمن انفق هو الذي ينفق على ذلك يعني في الاخره. قول انتم لا تظلمون اي تنفقون منه شيئا والجمله تاتيك في الاولى ثم لديهم عند ذلك منهم اولى الناس يعني بين الانفاق ومنهم يعني الذين ينبغي ان يبحث يعني عنهم. فقال عز وجل للفقراء الذين انصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعصب تعرفهم بايمانهم لا يسالون من الناس الحاجه وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. فلان من اول الناس يعني النفقه واولى الناس يعني بالصدقه الذين اخسروا يعني في سبيل الله. يعني مثل الشيخ جلال الدين مثلا يعني يقول من هذه الايام يعني انه نزل كان في اهل الكفه لانهم حدثوا انفسهم على الجهاد وعلى الجد يعني في سبيل الله عز وجل وهم ناس يعني عند الصحابه رضي الله عنهم لم يكن لهم يعني بيوت ولم يكن لهم اموال ولا تجارات ولا غرور لكن يكون يعني في المسجد بحاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون وينفذون للجهاد فحرصوا لان انفسهم على الجهاد والبذل يعني في سبيل الله عز وجل فهؤلاء يعني هم اولى الناس بالنفقه. فقوله عز وجل من كفراء خبر مبتدا محذوف اي صدقات الصدقات للفقراء او اولى الناس بالصدقات هم الفقراء الذين احصروا في سبيل الله اي حدثوا انفسهم على الجهاد نزلت في اهل الصدقه وهم 400 من المهاجرين ارسلوا لتعلم القران والخروج مع السرايا لا يستطيعون ضربا في الارض اي سفرا في الارض للتجاره والمعاش لشغلهم عنه بالجهاد يحسبهم الجاهل اي جاهل بحالهم وليس المقصود الجاهل والمنوما ولكن جاهل بحالهم أغنياء من التعصب أي تعصبهم عن السؤال وتركه تعرفهم يوم تخاطب بهذا الكلام بسيماهم إن علاماتهم من الخبار وآخر في الجنب لا يسألون الناس شيئا فيمسكون إلحاة أي لا سؤال لهم أصلا كما وقع منهم إلحاة وهو الإلحاة. طبعا إن كانت نظرت في أهل الصدفة أو أن صح نقول من هذه الآيات في آية الكفرة فالعبرة يعني كما يقولون بغرام الله في ذلك الصدق السبب. فأولى الناس كان هي الصدقات في كل زمان وفي كل مكان من كانوا بهذه الصدقة الذين حدثوا أنفسهم على الجهاد وعلى الجبر في سبيل الله عز وجل لأن لا يستطيعون غربا في الأرض لا يستطيعون السفر للتجارة واكتساب الأموال يحسبهم جاهل وأغنياء أن التعصب تعرفهم بسيماهم. يقول القاسمي رحمه الله الفقراء متعلق بمحذوف ينفق إليه الكلام أي جعلوا ما تنفقونه للفقراء أو صدقاتكم للفقراء أي محتاجين إلى النفقة الذين أصروا في سبيل الله فإن أخرجتم فنخرجتم من أرض وإن أخرجتم من مكان محمد فيحبس ويمنع من الوصول إلى البلد أي حلقوا أنفسهم في طاعته تعالى من جهاد أو غيره لا يستطيعون غرضا أي جهادا في الأرض اقتتالا أو تجارة يحسبهم جاهل بحالهم أغنياء من التعفف أي من أجل تعففهم عن السؤال والترويح به قناعة بما أعطاهم الله ورضى عنه ورضى عنه يعني أنهم ليسوا معترضين على القضاء ويكثرون من سؤال الناس يعني لهم يعني عندهم قناعة وعندهم رضا عن الله عز وجل وعندهم شرف لنفس تعريفهم بكلامهم يعني بما يذهب لجو الألباب من صفاتهم كما قال تعالى كلامهم في وجوههم كلامهم في وجوههم وقال ولتعرفنهم في لحن القول وفي الحديث الذي يسكنهم في صفة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قال إن في ذلك لآيات للمتوجهين قال الجليل ينبغي أن يخبر بالحق عن أهل الدين في كل محلة ويستشعر عن بواطن أحوال أهل الخير والتجمل ممن يكون مستترا مخفيا يعني حاجته لا يكفي البحث والشكوى أو يكون من أهل المروءة ممن ذهبت نومته وبقيت عادته من التجمل وعدم السؤال الناس فإن بغض أهل الخير القائمين من عادة الجيل الصدقات أن يتحضر عن هذا الصدق وأن يحتاجون إلى بعض فإلى يعني مشفر في البحث ويسألون الناس الحاكم فهم في كل مكان فهم يكتبون يعني خوائلهم بأنفسهم ويلتقون ويلتقون يعني في طلب يعني خوائلهم فهؤلاء غير محتاجين يعني الى البحث عنهم اما الذين يحسبهم جاهل الاغنياء جاهلين التعفف هم الذين ينبغي ان نبحث عنهم يقول فهو يتعيش في جلباب التجمل يقولون ليس عارا ان تزول عن المرء نعمة ولكن عارا ان يزول التجمل يعني شعار من الانسان مثلا يكون في وقت من الاوقات يعني فقير او محتاج ولكن عارا ان يزول التجمل ان الانسان يسال ويزل نفسه يقول فثواب خلق المعروف اليهم اضعاف ما يطلق الى المجاهدين الاجتهاد فرد قصد المعروف يعني النفقة والصدقة إليهم أضعاف من يطرق إلى المجاهدين بالسؤال كما ينبغي أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة كأن يكون من أهل العلم فإن ذلك إعانة لهم على العلم والعلم أشرف إلى العبادات مهما قصد في نهاية وكان ابن عمر يخص المعروف في أهل العلم فقيل له لو عمن فقال إني لا أعرف بعض مقام النبوة أفضل من مقام العلماء هذا ذكر بالمعنى ولكن خصوصا من النظرة يعيب عليه يعني فيما ينفق يعني من أمواله يعني في خارج من بلده ولا ينفق يعني في بلده كما ينفق يعني خارج بلده فقال إني أعرف من أناس يتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاجون إلى النفقة فإن يعني أنفقنا عليهم تعلموا نفس العلم لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فإذا اشتغل قلب أحدهم بحاجته لم يتصب على العلم ولم يقبل على التعلم فتسليمهم للعلم أفضل. طبعا الإنسان يكون متشرف للعبادة فلا ينفق عليهم من مال المسلمين لأن العبادة هو واحد ينتفع بها. هو قوام قوام فهو ينتفع بذلك أما من يبذل وقته وجهده من أجل تعلم العلم فهذا لابد أن يعود الخير على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يعني ينفق عليه من بيت مال المسلمين وينفق عليه من يعني الصدقات وقوله عز وجل لا يسألون الناس إلحافا أي ملحفين يقال ألحف عليه قال المحشري الإلحاح الإلحاح وهو الهدوم وقال لا يفارق إلا لشيء موقع إن ظلم لا يفارق حتى يوقع شيئا من قولهم يحسني من قبل هذا من أعطاني جزء من لحاجة أي أعطاني من قبل ما عنده. قيل معنى الآية إن سألوا سألوا بتلخص فلن ينفقوا أي معنى مرجوح وليس إن رابطا إن سألوا سألوا بتلخص فلن ينفقوا المعنى لهم يسألوا الناس ولكن لا يسألون الحاجة ما يدخلون كثيرا في السؤال فهم يطلبون مثلا مرة أو مرتين ويطلبون من ذلك ولا يحصون يعني في السؤال. يقول سيكون الناس متوجها الى القلب وحده وهو الالحاد او الالحاح. والصحيح انه نفي للسؤال والالحاد جميعا لهم لا يسالون لا الحاد ولا لغير الحاد وهم لا يسالون الناس. فنرجع النفي الى القلب ومقيده كقوله ولا شفيع يطاع وليس لهم شفيع ولكن كثير ولكن الكثير لا يطاع هو ممكن الكثير ولطاعة من الكثير. في تنبيه على الدور طريقة يوم يسأل الناس الحاجة وإحباب النفس والتعظيم واتجاه النفس والتعظيم للمتعسف عن ذلك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترد الثمرة والثمرتان واللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعثر. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس الحافة. يقول أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهي نزعة لحم يعني قطعة لحم. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وفسره والنسائي وابن حبان عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسائل خذول يذبح بها أن يذبح بها الرجل وجهها كما خذوش أو ذبح يعني في الوجه. فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك. وليس انتهت المسألة يعني الأخذ فيها المرة ثم يسأل الخلق من شيئا يعني حتى تجدون الذين يسألون نفس الحاجة من الشوارع يجدون من أضعف الناس إيمانا يقولون معلقة بغير الله توكيل على غير الله يسألون من غير الله ويسألون غير الله ونسأل الله عز وجل أن نعطينا لنزول المسألة مسألة لنزول والإنسان المؤمن يعني ما يقبل يعني أن يكون يعني في موضع يجب فيه لنقله فكيف يقوم بانتظار الله عز وجل يعني بأن جل بوجه الله عز وجل الكريم. يقول فمن شاء أبقى على وجهي ومن شاء خرج إلا أن يسأل ذات القائم في أمر لم يجد يرمونه جدا. وأخرج من أحمد عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسألة في الوقت وجه صاحبها يوم القيامة جزء من محمد بن جرير الطبري ومحمد بن بكر المروني وكان معهم هم أتباع محمد بن زكي بن خزيمة من الأئمة يعني كانوا يطلبون العلم فذهب في النفقة يعني من عندهم واحتاجوا يعني أن يسأل الناس وهم يعني منهم شرف يعني ومن المكانة يعني منهم طلعوا يعني وصل بهم الحال الى انه لابد ان يسالوا حتى يجوا الى ما يلتفتون به هو بالضبط. فقام يصلي غيب الله بن عز وجل فالامير بن نصر راى يعني في منام لم يكن له ادرك المحمدين ادرك المحمدين فارسل يعني لهم فقول المنطق عليهم الباب وقول اين المخزنة وأين المروري فقاموا هذا الكلام وهذا الكلام فأعطاهم كل واحد 50 دينار وقال لقد راى الأمير يعني في منامه لم يكن له أدرك المحمدين فأرسل له كل واحد 50 دينار وقال الأمير يعزم عليكم إلى كذا كما يجيب نفقة ينفق هذه النفقة أنتم الله. فالحاصل أنهم بأن المال اقتدر أن يتأول ما أنهم كانوا في غاية الشدة وتلحسن لهم المسألة لأن المسألة أصل فيها المهم ولكن تلحسن عند الضرورة. كده لم يجد الإنسان يجوز جن لأنه من السؤال سيسأل كما يجوز أن يجوز أكل الميتة للمحرمة. هناك أحاديث كثيرة من جلد الناس من وراها يقول أحمد بن أبي شيبة ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يستكثر. وأخرج أحمد وأبو داود وابن خزيمة عن سالم بن الحنظلية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل شيئا عنده ما يبنيه فإنما يستكثر من جنب جهنم. قال يا رسول الله ومن يبنيه؟ قال ما يغذيه أو يعشيه. كان عنده طعام يعني يغذيه أو يغذيه أو يعشيه فعنده يعني ما يغنيه. وخيره تعرفهم بشناهم من علاماتهم يرموها الصوابع وآخر الجوع لا يسألون الناس عن شيئا فيشركون إلحاسا أي لا سؤال لهم أصلا فلا يقع منهم إلحاس وهو الإلحاح ينفي أصل إيه السؤال. ثم قال ما تنفق من خير فإن الله به عليم يعني فمجاز عليه. ثم مرح الله على الأمة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فقال عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار يقول في تقديم الليل على النهار والسر على العلانية إذن بنظرية الإفطار من على الإظهار. ولكن قال الحرولي فأفضله المنفق ليلا وسرا ليلا سرا وأنزله المنفق نهارا علانية يعني ليلا أدى إلى النفق النفقة يعني كان ينفق الليل نهار أدى إلى إشاء النفقة وسرا وأنزله المنفق نهارا علانية فهم بذلك أربعة من أصناف. وكان بعض ثلاث يعني يوم هذه الآية تطلق مرة يعني الليل مرة النهار ومرة الليل سرا والليل على ميتا فحتى يكون من قد عمل من الآية الكريمة. يقول الرحمن يبقى أن في حمده تعالى على الإنسان في هذه الآية الغافرة وضرب الأمثال في الأحكام إلى خمسة ترغيبا وترهيبا ما يدعو كل مؤمن إلى أن يتزكى بفضل ماله. يقول الشيخ جلال الدين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي يأخذون منه وهو الزيادة الذين يأتون بها أي يأخذون منه وهو الزيادة في المعالم من النصوص والمقامات في قمر آل أجل لا يقومون إذا لم يتكلم شيئا في هذه الآية ويتكلم عن الآية التي تليها. وهنا بدء الخاتمة بحث طويل جدا يعني في الملخص وكيف أنها تفضيل في التوحيد ومحبة الرب العزيز الحميد وكيف أن الإنسان إذا أحب ربه عز وجل ويقدم يعني محبته على محبة النبي وعلى محبة يعني كل شيء فهو يطبق يعني ما في قلبه يعني من الإيمان ومن محبة الله عز وجل. ولكن بحثنا قليل جدا يعني نقرأ ونقرأ ثم نقرأ كذلك عن الإمام الثاني في دار المعاد وهذا في الجزء الثاني الأخير يقول قصد في هذه الصلاحية في الزكاة والصدقة. قال شمس الدين ابن القيم الدمشقي في باب المعاد هذه هو صلى الله عليه وسلم في الزكاة أكمل الهدي في وقتها وقدرها ومصابها ومنتجل عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.